بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام السيرازي رحمه الله تعالى ونفع بعلومه في الدارين آمين في كتاب المهذب ونازال في كتاب الطهارة في كتاب الدباغ، يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينقص من ذبح شيء من أجزائه، ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليه نجاسة، لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر مأكول. هذا انتهينا منه، وأننا إنما نقصد بالدباغ إذا كان أو تطهير إذا كان ميتا، إذا كان ميتا، إذا كانت الشاة ميتة فإننا في هذه الحالة ندبغ الجلد حتى يطهر، وإلا فإن المذبوح طاهر ولا يحتاج إلى دباغ. فالمسألة الثانية التي عليها التفريق وقوله المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته، لأنه ذبح أو ذبح لا يجوز أكل اللحم، فنجس به كما ينجس الموت كذبح المجوسي. هذا بالنسبة عندنا لا خلاف في ذلك، أنه بالنسبة عندنا لا خلاف بين العلماء أو بين الشافعية أن هذا الذبح أولا لا يجوز، ذبح ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أصلا إطلاقا، وأنه إذا ذبحه لا يطهر منه شيء بل يزداد نجاسة، يكون كالميتة تماما أو كذبح المجوسي. وإنما حصل الخلاف عند أبي حنيفة في رواية له أنه قال بنجاسته، وقال أنه لا يجوز، وفي رواية لهم أنه قال يطهر. أبو حنيفة يقول أنه يطهر، ولذلك اختلف أصحابه في هل يجوز أكل بعد ذلك اللحم، فهم متفقون على أنه لا يؤكل لحمه. وحكى أيضا القاضي أبو الطيب طاهر الطبري وابن الصباغ عن مالك أنهم أيضا أنه قال بطهارة أيضا الجلد. فيكون الخلاف لمالك والأحناف أنهم جوزوا ذلك، وأنه يكون الجلد طاهرا بالذبح، ويستدلهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم ذكاته. وهذا لا دليل لهم فيه، هذا لا دليل لهم فيه، لأن الحديث عام في كل مذبوح سواء كان مأكول أو غير مأكول، فإننا نخصصه بالمأكول، خصوصا أنه قد ورد في شاة ميمونة معروف. وكذلك يرد عليهم أن المراد أن الدباغ يطهره، ذكاته دباغه يعني يطهره إذا كانت ميتة وهي مأكولة. والثالث أيضا يرد عليهم ما ذكر الإمام القاضي أبو الطيب طاهر الطبري أن الأديم إذا أطلق فالمقصود به جلد الغنم قبل الدبغ، يسمى إهاب. ولذلك يرد على الحنابلة الذين قالوا بعدم بأن الأديم لا يطهر أصلا حتى بالدباغ حتى وإن كان مأكول اللحم، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب، أن الإهاب يطلق على الجلد قبل الدبغ. فدباغ الإهابي ذكاته المقصود فيه الجلد، إذا كان المقصود فيه أن التحريم لهناك يقصد به إذا كان نجسا وأنه لم يدبغ، فإذا دبغ صحة. وأما الأديم فإنه يطلق أيضا على جلد الغنم، ويكون في هذه رد على من قال بأنه يطلق على أي جلد حتى غير مأكول اللحم. والدباغ موضوع أصل لإزالة النجاسة، النجاسة حصلت بالموت، والذكاء ليس كذلك، فإنها تمنع عندهم حصول نجاسة. وكذلك الدباغ إحالة، ولهذا لا يشترط فيه فعل، بل لو وقع في المدبغ هذا الإدام اندبغ بخلاف الذكاء فإنها مبيحة فيشترط فيها فعل فاعل. خلاصة الأمر أن ما لا يؤكل اللحم إذا ذبح أنه لا يطهر بهذا الذبح، وبالله التوفيق، وأنه لابد من دبغه، فإذا دبغ بعد ذلك طهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره استعمال الأواني، ويكره استعمال أواني الذهب والفضة، لما روى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما. هل نخلص من هذا أنهم أحضروا هذا الباب؟ لأن الناس تحمل الماء بقرب الجلود، لا هذا بشكل عام ان الجلد اصلا مستعمل من زمان قديم، انه اذا دبغ استعمل في الماء، ما في اشكال في ذلك. لكن الاشكال في الحديث، في لفظ الحديث، زكاة الأديم طهوره، زكاة الأديم طهوره او بهذا اللفظ، يعني اشكل عليهم دباغ الأديم زكاته، فاشكل عليهم انه إذا دبغ طهر أيا كان، فقالوا كلمة زكاة يعني يطهره، فإذا ذكيناه بالذبح هو يقولون من باب أولى أنه يطهر، لأن المذبوحة أو الشاه المذبوحة المأكولة اللحم لا شك ولا خلاف أنها طاهرة ولا تحتاج إلى دباغ جلدها إلى ذبحة، وإنما نحن إذا ماتت ندبغها فقط لكي يطهر جلدها. فقالوا إذا الذكاة الشرعية للمأكول اللحم ما ليست ميتة والجلد طاهر. فكذلك إذا ذبحنا غير مأكول اللحم مثل الحمار مثلا، فإننا نستطيع أن نقول أن جلده طاهر، جلده طاهر فقط، فيجوز استعماله في هذه الحالة. الآن مسألة جديدة، يقول المؤلف في آلية الذهب والفضة، يقول يكره، وهذا إشكال، يقول ويكره استعمال آلية الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هل يكره كراهة التنزيه أو تحريم؟ قولان، قال في القديم كراهة التنزيه لأنه إنما نهي عنه للسرق والخيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم. وقال في الجديد يكره كراهة التحريم، وهو صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، فتوعد عليه النار فدل على أنه محرم وأنه توضأ منه. الآن يتكلم المؤلف يقول أنه يكره، هذه المسألة الأولى. والصحيح أن استعمال الإناء من الذهب والفضة في المذهب المشهور عند الشافعية أنه حرام، وقطع به الجمهور الشافعية من العراقيين والمراوزة، وأنكر أكثر المراوزة القول القديم أنه يكره كراهة التنزيه وأنه لا يحرم، بل بعضهم تأوله على أنه المراد به أن المشروب إذا شرب يعني من إناء الذهب هذا هو المكروه وليس المقصود استعمال، لأن يعني استعمال حرام مطلقا. وذكر صاحب التقريب أن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن عين الذهب والفضة الذي استخرج منه الإناء ليست محرمة، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة. وهذا هو الصحيح، أن القديم مروي يروي القديم على أنه القديم مذهب الشافعي في القديم على أنه يكره ولا يحرم، وأن الحرمة فيه فقط للخيلاء وللسلف، والخيلاء والسلف لا يوجد التحريم. لكن المذهب الصحيح عند الشافعية والقديم في الفروع، ويفرعون على ذلك الأكل، الشرب لا يجوز الشرب وأنه يحرم، فهل يحرم الأكل؟ يروى عن الظاهرية أنهم يقولون بالكراهة ولا يقولون بالتحريم، وهو لا قيد بمذهب الشافعي القديم. لكن الصحيح أنه يحرم، وأنه وإن لم يذكر، قلت أن المذهب الشافعي في القديم أن أولا استعمال الذهب والفضة مكروه وليس حرام، والراجح في هذه المسألة رجح فقهاء الشافعية المذهب الجديد وأنه يحرم وليس إنكار. المسألة الثانية والتي هي عليها التفريع هو الأكل. الحديث ورد لا تشربوا، فهل يحرم الأكل أو هل أيضا غير الشرب هل يحرم؟ الظاهرية يقولون بأن الشرب فقط هو المحرم، وقلت أن اللائق في المذهب القديم أيضا أنه أيضا لا يحرم. المذهب القديم عندنا أنه أيضا لا يحرم الأكل، لأن الوارد فيه الكراهة الشرب من باب أولى أن يكون الأكل وهو غير مذكور في الحديث. لكن الفقهاء يقولون إنه وإن لم يذكر في الحديث الذي يشرب في آية الفضة ولم يذكر الأكل، فجوابه أنه مذكور في رواية المسلم، والثاني أن الأكل مذكور في رواية حذيفة وليس في هذا الحديث أيضا معارضة له، والثالث أن النهي عن الشرب تنبيه عن الاستعمال وعن الاستعمال في كل شيء، لأنه في معناه كما قال تعالى لا تأكل الربا ويحرم جميع استعمال واستيلاء على الربا وليس فقط الأكل. ومسألة أيضا الاستعمال سواء كان للرجال أو للنساء يستوي في التحريم سواء كان إناء الذهب والفضة للرجل أو للمرأة، والحديث يشمل الجميع، ويستوي أيضا جميع استعمال التحريم يستوي سواء كان أكل أو شرب أو حتى وضوء إذا تقرب بعبادة أو غسل أو حتى بول إذا بال فيه، فإنه هذا كله وإن كان يقصد فيه الإهانة فإنه لا يجوز استعماله أصلا، ولا الأكل ولا الانتشاط ولا غيره. وذكروا أنه إذا حدثت في بعض الأماكن عند الكبار والتجار لا يضعون الطيب في أواني فضة، قال القاضي حسين وغيره أن الحيلة في استعمال هذه الأشياء أنه يصبه في يده اليسرى ثم يصبه بعد ذلك من اليسرى إلى اليمنى ويستعملون، ففي هذه الحالة يخرج من الحرمة ولا يكون مستعملا للطيب مباشرة من الذهب أو من الفضة. طبعا إذا أكل أو شرب من إناء الفضة فإن المأكل لا يكون حراما والمشروب لا يكون حراما، وإنما الفعل هو الذي يكون حراما. طيب الآن نفرع مسألة ثانية وهي الاتخاذ، هل يجوز اتخاذ هذا الإناء؟ هل يجوز اتخاذ الإناء من ذهب أو فضة؟ أو هل يجوز ادخاره بحيث يكرزه في البيت مثلا؟ الخلاف الذي ذكره المؤلف، ذكر المؤلف أن فيه خلاف وبعضهم يحكيه وجهين والأغلب أنهم يحكوه أيضا قولين، لكنهم اتفقوا على أن الصحيح تحريم الاتخاذ وقطع به البعض، وأيضا قال به جمهور الفقهاء من المالكية وغيرهم الحنابلة. طيب هل يجوز استعمال أواني من غير الذهب والفضة إذا كانت مثلا أغلى مثل الياقوت مثل الزبرجد مثل الفيروز، يعني في أشياء غالية جدا؟ على الجديد أنه لا يحرم، والقديم يحرم، القديم قال إنما يكره ويحرم للسرف، والجديد يقول يحرم للعين، عين الذهب والفضة تحرم، وأما إذا كان ليس بذهب ولا فضة فإنه لا يحرم وإن كان أغلى من الذهب كالبلور والياقوت وغيرها. فإذا لو أنه باع أو اشترى، يعني يفرع على هذا أنه لو باع أو اشترى، إذا باع إناء الفضة أو إناء الذهب هل يصح هذا البيع؟ البيع صحيح، لأن المقصود التحريم إنما الاستعمال، إنما استعمال الذهب بالشرب بالأكل، إنما إذا اشتراه ليصوغه مثلا صياغة لبيع منه حلي للنساء وغيره فإن هذا لا إشكال في ذلك ويصح البيع، وإنما بعد ذلك المشتري إذا قلنا بسد الذريعة فإنه لا يجوز له أن يشتري إناء ليدخره أو إناء ليستعمله أو إناء ليتخذه وإلى ذلك. أما البائع فإنه ليس عليه لا يتوجه النهي من جهته إلا إن علم أنه سيبيعه لرجل يستعمله أو رجل يتخذه أو لرجل يستعمله في الحرام. هنا إن قلنا بسد الذريعة والقديم غالبا يقول به فإنه لا يصح أو يكون فيه الحرمة، وإن لم نقل بسد الذريعة وهو الغالب في الجديد أنه يصح هذا البيع. أما المضبب هي ضببة، الضببة هي اللحام إذا حصل كسر أو انشعاب في الإناء أننا نضببه، هل يجوز الضبب به؟ قال المؤلف وأما المضبب بالذهب فإنه يحرم قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، فإن اضطر إليه جاز له، لما روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. الآن الضبة يفرق، لا يفرق الإمام الشيرازي بين الذهب والفضة، لا يفرق بين الذهب والفضة، فقال هذا الآن الاستعمال إنما هو بالفضة، أما بالنسبة للذهب فإنه حرام إلا لحاجة. والصحيح في المذهب الصحيح والله أعلم أو عند الخرسانيين أن هذه الضبة وهي الـ الـ الاستعمال أو اللحام في إناء شعب أو انكسر يكون جائزا استعماله، أو هو على أربع أقسام. قالوا على أربع أقسام كما أخذتموه في المنهاج، قد تكون الضبة لحاجة، وقد لا قد تكون لغير حاجة، وقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. فقالوا إن كانت الضبة صغيرة حاجة فلا كراهة ولا تحريم، وإن كانت كبيرة لحاجة فمكروه، وإن كانت صغيرة لغير حاجة فمكروه، وإن كانت كبيرة لغير حاجة فحرام. وجعلوا هذا الأقسام الأربعة للذهب والفضة معا، غير أن البغداديين يرون أن هذا التقسيم في الفضة فقط، وأما الذهب فإنه يحرم مطلقا. والتحريم أخذوه من من من من من اختيار الإمام الشيرازي والله أعلم، حيث الآن نص على التحريم، قال وأما المضبط بالذهب فإنه يحرم. والغريب من الإمام الشيرازي أنه ذكر هنا الضبة أنها حرام، وذكر الاستعمال هناك في الاستعمال قال يكره، قال ويكره استعمال أول الذهب والفضة، وهذه من الغرائب. لكن الحقيقة أن الإمام النووي بين في المسألة وبين ووضح في كتاب المجموع، بين مقصد المؤلف وتكلم عن هذا، وقال أن الذهب يحرم مطلقا، وقال أنه مذهب الجمهور، وإنما الخلاف فقط بالفضة. لكن الآن الذي اتخذ إناء أو اتخذ أنفا من فضة فأمثل، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من ذهب. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيره، والأسناد جيد طبعا، وحسنه أيضا الترمذي. والاستدلال به ينبغي أن يكون، ينبغي أن يقال أنه بالذهب والفضة، لأن الرجل استعمل على الذهب وأمره أن يتخذ من ذهب. فقول المؤلف يحرم مطلقا قليله وكثيره، فيه نوع من الشدة. والصواب أنه إن كان لحاجة فإنه يجوز استعمال الذهب إذا كانت للحاجة كأنف وكأنملة وغيره. قال وأما المضبط بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال إن كان قليلا، هذا التفريع الآن هو الذي أتى به المؤلف الآن. قال وأما الفضة، وأما المضبط بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال إن كان قليلا للحاجة لم يكره، لما روى أنس رضي الله عنه أن قد حن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة، وإن كان للزينة كره، لأنه غير محتاج إليه، ولا يحرم، لما روى أنس قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق الفضة، وإن كان كثيرا للحاجة كره لكثرته ولم يحرم للحاجة، وإن كان كثيرا للزينة حرم لقول ابن عمر لا يتوضأ ولا يشرب من قدح فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة. ومن أصحابنا من قال يحرم في موضع الشرب لأنه يقع الاستعمال به، ولا يحرم فيما سواه لأنه لا يقع به الاستعمال. ومنهم من قال يكره ولا يحرم لحديث أنس لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح الآن أنه يتكلم إذا كانت الضبة من جهة اليمين وقلنا بالتحريم مثلا، فشرب من الضبة حرام، أو من مكان آخر حرام. وإن قلنا بالكراهة فشرب من الفضة من مباشرا لها فيكره، أو من مكان آخر فمكروه. وإن قلنا بالجواز شرب من الفضة أو من مكان آخر. إذن هذا التفريع واضح الآن ولا إشكال فيه. والأحكام في ذلك كما قلت لكم أن الضبة على أربعة أقسام، أنها للحاجة ولغير حاجة أو للزينة، وصغيرة وكبيرة. فإن كانت صغيرة للحاجة فلا كراها، وإن كانت صغيرة لغير حاجة فكراها فقط، وإن كانت كبيرة لحاجة مكروه، كبيرة لغير حاجة حرام. هذا هو التقسيم الأربعة الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال الإمام النووي أن جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من الفضة. قال وجوزهما أبو حنيفة وأصحابه أحمد وإسحاق إذا لم يكن فمه على الفضة من الشرب. هذا كلام القاضي عياض والمعروف عن أحمد كراهة المضبة. هذا خلاصة أقوال العلماء في مسألة الضبة. وأما بالنسبة لأواني الحرب في أواني الحرب في القبيعة هي التي تكون على رأس قائد السيف وطرف مقبضه أو الحلق يقال الحلق يقال الحلق. اللغتان أيضا مشهورتان ولكن اللام فيها مفتوحة كما ذكر الإمام النووي يجمع حلقة بإسكان اللام. وإن كان قد ذكر قال الجوهري الفتح وهي لغة رديئة والمشهور الإسكان حلقة. ونعرف سيكون في أسفل غمدي من حديد أو تزين السيف تزين في أواني الجنبية طنجر الأحيان يعمل في الجنبية مثلا قطعتين من فضة أو من ذهب. هذه كلها تعتبر الفقهاء يقولون في أوالي أو في آلات الحرب يجوز ما لا يجوز في غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمه هنا فيجوز استخدامه. بعضهم خصه بالفضة فقط وبعضهم عدى هذا الاستعمال للفضة وللذهب جميعا وهم قولان منصوصان للعلماء وقويان أيضا ومن قد بسطنا أكثر من مرة وتكلمنا أكثر من مرة بهذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره استعمال أواني المشركين وثيابهم. لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب ونأكل في آنيتهم. فقال لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك. فإن توضأ من أوانيهم نبرت فإن كانوا ممن يتدينون أو ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة مسلكة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصراني ولأن الأصل بأوانيهم الطهارة وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان أحدهما أنه يصح الوضوء لأن الأصل في أوانيهم الطهارة والثاني لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة. المسألة التي أوردها هي استعمال أواني الكفار من الثياب التي تقدم إلينا من الصحاف التي نستعملها من القدور من كل شيء هل يجوز استعمالها؟ المذهب عندنا أنه يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه كانوا أهل كتاب وغيرهم المتدينين باستعمال النجاسة أو غير المتدينين باستعمال النجاسة. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأنا لكراويلاتهم وما يلي أساتذهم أشد كراهة. فقال الشافعية وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم فقال الأصحاب لا كراهة حينئذ في استعمالها كثياب المسلم. وقد صرح في ذلك المحاملي والبندنيجي والجرجاني والبغوي وغيرهم الإمام بن عبد الخير العمراني صاحب البيان وصاحب العدة وغيرهم حتى قال أنه لا نعلم خلافا في ذلك أن غاية ما في الأمر الكراهة فقط وليس التحريم. هذا خلاصة القول بأواني المسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب تغطية الإناء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإكاء السقاء. هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والأمر في ذلك الامتثال. إذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فينبغي الامتثال. فإننا حتى قال بعضهم يكفي إذا وضع عليه عود في هذا الإناء أنه لا يضره شيء و قد ورد أحاديث تبين لنا أو ترشدنا أو إلى كيفية الاستعمال في أعداء لدينا أعداء من الجن والشياطين والسحرة والسحرة وغيره. إذا كانت جرح الليل أو أمسيته فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الباب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا أو مغلقا، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله عليها، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله عليها، ولو أن تعرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابيحكم. هذه كلها يعني إرشادات من الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية الاتقاء من العدو. نعم يذكر أنه في ليلة من الليالي ينزل فيها داء يعم الجميع، فلعل نكون المقصود فيها هذه. ممكن يحتمل أيضا أنه في ليلة في السنة تنزل أو ينزل فيها الداء الطاعون الأمراض الخبيثة والكلام، فيذلك ما يكون هذه الليلة. فالإنسان دائما يستخدم هذا في كل ليلة أنه يغطي الآنية، فإن الشيطان لا يستطيع أن يفتح هذا الغلق ولا يستطيع أن يغلق هذا المفتوح. غاية ما في الأمر أننا يجب علينا أن نلتزم بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على أي جهة كانت. ها إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدرس القادم في السواك سأعمل جاهدا بإذن الله تعالى أن أكون غدا موجود، سأعمل جاهدا بإذن الله تعالى أن أكون غدا موجود في هذا الوقت إذا السواك بإذن الله تعالى نكمل السواك وما وراءه لأن